ثلاثة ثالث أربعة إيه أربعة تحت واحد ماشي ماذا أصنع يقسم سهام كل ميت على محل الميت الأول كم سهام واحد على مسألة ثلاثة واحد تقسيم اثنين ما ينقسم يضايع المضايع نثبت الميت الثاني سهام واحد ومسألة ثلاثة ما تنقسم وتضايع نثبت ثلاثة الميت الثالث واحد ومسألة أربعة ما تنقسم انتهينا طيب ناتي على المرحلة الثانية انظر بين المثبت والمسألة اثنين ثلاثة أربعة ماذا بين هذه السببين؟ تبه بين أربعة واثنين تبه نكتفي أربعة طيب صار عندنا الأربعة ثلاثة أضرب أربعة في ثلاثة 12 هذه 12 هي نضربه في المسألة الأولى 12 في ثلاثة 35 تكون يرجع لا أجل التسمية نقول من له شيء المسألة الأولى يضرب سهام الميت في المسألة الأولى فيما ضربت في المسألة ثم نقسمه على مسألة واحد 12 على 2 هذا جزء سهم المسألة مسألة الميت واحد 12 على 3 أربعة واحد 12 على 4 ثلاثة الآن نضرب سهام الورق الميت الأول ستة. واحد في ستة ستة ستة والثاني ستة ستة الميت الثاني أربعة. واحد في أربعة أربعة هذا الميت الثالث ثلاثة ما يتمثل له شيء طيب سبعة وعشرين

أربعة تقسيم 12 ما ينقسمونها في الربع. أردد المسألة إلى ربعها، كم ربع 12؟ ثلاثة، هذا جزء السهم. جزء السهم ضربناه في 8 صارت 24. أحفظ الثلاثة، الزوجة لها واحد في ثلاثة ثلاثة، ولها من المسألة الأولى اثنين في واحد اثنين، ثلاثة واثنين خمسة، جزء السهم الثاني. نعم واضح. طيب نعم كمل. فصل في قسمة التركات. والقسمة معرفة نصيب الواحد من المقسوم إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء كنصف وعشر فله، أي فلذلك الوارث من فلذلك الوارث الوارث من التركة كنسبته. فلو ماتت امرأة عن 90 دينارا وخلفت زوجا وأبوين وابنتين فالمسألة من 15 للزوج منها ثلاثة وهي خمس وهي خمس المسألة، فله خمس التركة 18 دينارا ولكل واحد من الأبوين اثنان وهما ثلث خمس المسألة، فيكون لكل واحد منهما ثلث خمس التركة 12 دينارا ولكل من البنتين أربعة وهي خمس خمس المسألة وثلث خمسها، فلها كذلك من التركة 24 دينارا. وإن ضربت سهام كل وارث من التركة وقسمت الحاصل على المسألة خرج نصيبه من التركة، وإن قسمت على القراريط فهي في عرف أهل مصر والشام 24 قراطا، فاجعل عددها كتركة معلومة واقسم كما مر. قال رحمه الله تعالى: فصل في قسمة التركات. قسمة التركات هي الثمرة من علم الفرائض، لأن يعني كل ما تقدم من التأصيل والتصحيح والمناسخات ومعرفة أصحاب الفروض كل ذلك لأجل أن يوصل الحق إلى مستحق. إذن قسمة التركات هي ثمرة علم الفرائض، وقسمة التركات لها طرق، من أعمها وأوسعها وأشملها طريق النسبة، وهو أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إلى ما له من التركة. فمثلا إذا كان له نصف تقول له نصف التركة وتعطيه إياه، ووجه ذلك أن النسبة تعم، تشمل ما لو كانت التركة عقارا أو دراهم أو دنانير أو ما أشبه ذلك. إذن طريق النسبة هو أعم طرق قسمة التركات، لأنه يعني يشمل العقارات وغيرها. ذكر المؤلف مثالا قال: فلو ماتت امرأة عن 90 دينارا، يعني التركة 90 دينارا، وخلفت زوجا وأبوين وابنتين، زوج وأبوين وابنتين، المسألة من 12، الزوج الربع ثلاثة، وللأبوين كل واحد منهم له السدس اثنان اثنان، وللبنتين الثلثان أربعة، عندنا الثلثان ثمانية، ثمانية وللأبوين اثنين اثنين أربعة 12، والزوج الربع ثلاثة 15. طيب يقول: فالمسألة من 15، للزوج منها ثلاثة، ثلاثة من خمسة عشر. قال: وهي خمس المسألة، نسبة الثلاثة إلى الخمسة عشر خمسة، أعطه من التركة الخمس 95. قال: فله خمس التركة 18 دينارا، لأنك لو قسمت 90 على خمسة تخرج كم؟ 18. قال: ولكل واحد من الأبوين اثنان سهمان، هما بالنسبة، قال: وهما ثلث خمس المسألة، اثنان بالنسبة إلى 15، الاثنين نسبة إلى 15 كم؟ نسبة الاثنين إلى 15 لكل واحد من الأبوين اثنان، وهما ثلث خمس المسألة. كيف ثلث خمس المسألة؟ خمسها خمسة. طيب أي خمسها ثلاثة، طيب وثلثها اثنان، إذن ثلث الخمس. طيب فيكون لكل منهما ثلث خمس التركة 12 دينارا، اقسم أيضا 90 على خمسة على ستة يكون كم؟ على خمسة. لا لا، إذا أردت أن تعرف القسمة لهما السدس أليس كذلك؟ اقسم 60 على خمسة 90 على ستة تكون كم؟ لا 12 كذا ولا لا؟ 12 في ستة 2 في ستة هو السدس. الآن التركة كم؟ 90 دينارا. الأم لها

أي ثلث الخمس هذا مرتين. طيب كم يصير؟ أيه ثلث الخمس كم تصير؟ شوف الآن البنتين الأم ثلثا الخمس، ثلثا الخمس، ثلثين وثلثين، واحد وثلث، خمس وثلث، خمس وثلث. إذن أعطيه خمس المسألة وثلث خمسها، ثلث التسعين. أصبر خمس خمس خمس التسعين كم؟ 18 وثلث الخمس 12 لا 6 24 طيب 24. الآن بطريقة الضرب، نستعمل طريقة الضرب. نقول الآن أضرب السهام، السهام في التركة واقسمها على أصل المسألة أو أوليها، فتقول 2 3 في 90 على طريقة الضرب، أضع كل واحدة في جنب، لا في الفاضي هذا أي 3 3 في 90 على 15 تحسن على تحت أيه عشان تختصر تختصر. شوف أنا 15 على 15 على 3 شلون شلون كله ما في اختصار. يلا خلينا نسيك جت مسألة بالاختبار هذه 30 في 9 على 15 يلا حل مين فرائض هذه مسألة عادية. شوف الثلاثة على الثلاثة واحد، الخمسة عشر على الثلاثة خمسة، أي تقسم 90 على خمسة، 9 على خمسة واحد، واحد في خمسة بخمسة يبقى أربعة، 40 على خمسة 8 18 واضح علي؟ أي يعني الآن تقول الخمسة عشر واحد على الثلاثة واحد على الثلاثة فيها كم؟ 15 ثلاثة صارت الآن 90 على على إيش؟ على خمسة 90 على خمسة 9 على خمسة 90 على 5 نقول 90 على 5 1 1 في 5 1 في 50 50 يبقى 40 40 على 5 8 18 اي الاب 2 في 90 نفس الشيء 2 في 90 على 15 ما في اختصارات اي استغفر الله نفس الشيء نفس لكن الأراضي بالنسبة كم طلعت؟ 2 في 90 180 على 15 يلا لا تنظر زيتي 12 12 12 نفس 4 24 4 4 في 90 في 90 على 15 ما في اختصار ولا شيء. طيب 4 في 9 360 على 15 360 على 15 كم؟ 24 الحين بيصير يطلع يخرج عندك كسور. إذا الآن هذه الأعداد صحيحة الحين يخرج كسور من 24 ونص صوته ثلثين وما أشبه ذلك. تستعمل عادة الطريقة الثانية وهي طريقة الأضلاع والقراريط. الأضلاع أن تقسم المسألة إلى أضلاعها، يعني مثل 15 تقسمها 5 و 3 وش أهم قراريط؟ ما بعرف محلة. طيب لا بس هذه ما في إشكال، يعني ما تحتاج لا تحتاج إلى قراريط. طيب أكمل. وإن ضربت سهام كل وارث في التركة وقسمت الحاصل على المسألة خرج نصيبه من التركة، وإن قسمت على القراريط فهي في عرف أهل مصر والشام 24 قراطا، وعند بعضهم القراريط 20. فاجعل عددها كتركة معلومة واقسم كما مر. إن شاء الله صار معنا وقت نقسم لكم طريقة الأضلاع، يعني أحيانا التركة يكون فيها أجزاء يسيرة تطلع لك الأضلاع هذه واحد من جزء من ألف، جزء من ألف، وذلك أنك المسألة هذه تقسم المسألة إلى أضلاعها أصلها 12 عالت إلى 15، 15 تقول 5